ان قتل الكافر له انتقام من ربنا، يبقى قتل عليه انتقام من ربنا. وان هو كان ان عليه ظلم اهل صفين واهل الخوارج والخوارج ودعوا عليه، وكانوا بالفعل يدعون ايه على بعضهم. يقول لم يكن هذا ابعد عن المنقول من هذا، يعني ده بعيد وده بعيد، كلاهما خطأ. وكذلك لو قال إن آل سفيان ابن حرب دعوا على الحسين بما فعل به، ينفع كده؟ نقول كل حد عشان يزيد خالف ايه، خالف الحسين، ده كان بيقول يا رب كفينا امر الحسين مثلا، لو كان ده يبقى هو ده حاجة فضيلة ليزيد مثلا، انتوا بتكفروا يزيد وكل آل أبي سفيان في ذلك. يقول أما قول الرافضي وعطل حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة، فالجواب أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة، وأن البينة إذا لم تكمل، اللي شاف وقعة زنا ما يتكلمش إلا لما يعرف إن مع أربعة، إن مع ثلاثة كمان يبقوا أربعة هيتكلموا وهيشهدوا أمام القاضي، ما ليعمل إيه يعني؟ اسكت. يحذر ولي المرأة مثلا من الاختلاط، من الخلوة، لكن لا يتكلم في أمر الزنا من غير أن يعلم أن معه شهود يكملون الأربعة. قال فالجواب أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة، وأن البينة إذا لم تكمل حد الشهود، وأن البينة إذا لم تكمل حد الشهود، إن هو الشهود حيقام حد القذف. ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد، إن الشهود لا يحدون، يعني إذا كانوا رايحين يشهدوا ولم يكتملوا أربعة، عذرهم أنهم شهود يمنع ايه، عذرهم انه يمنع ضربهم الحد. هذا قول، والقول مرجوح، والا فالناس تريد ان تشوه صورة فلان فتروح تشهد وتقول احنا شهدنا ولما تكتمل نصاب الشهادة، ولكن لا شك ان ذلك يؤدي الى اضطراب وانتشار الشائعات. يقول وقد تقدم أن ما يرد على علي بتعطيل إقامة القصاص والحدود على قتلة عثمان أعظم، فإن كان القادح في علي مبطلا فالقادح في عمر أولى بالبطلان. ده المقصود من مثل هذه الطريقة، ان انتوا هتقولوا ان علي عطل الحدود، لم يقم القصاص، لم يقد من قتلت عثمان رضي الله عنه، علي لم يقد من قتلت عثمان، فلذلك يبقى انتوا بتقولوا احنا بنقول هو معذور لانه ايه، لم تأتي البينة، ما فيش بينة بتشهد بان في اتنين شهدوا على قاتل لعثمان أن هذا هو القاتل. فكذلك في المغيرة بن شعبة، وعمر رضي الله عنه كان يدعو الله ألا يفتضح أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الشاهد الرابع قال لم أتبين، رأيت إستا يعلو ويهبط ولم أتبين. وهو بقى الثلاثة التانين شافوا المنظر بعينه برضو وقالوا ده المغيرة يزني بفلانة، ممكن تكون امرأته أصلا تتعرفهم، ممكن مش هو أصلا، يعني الناس في الظلام والأمر غير واضح، فعلا جرأة إن حد يجزم بأنه شاف لأجل حركة كحركة الجماع من غير ما يتأكد من الوجوه، حاجة جامدة جدا، فضلا عن أن يكون صحابي جليل زي المغيرة بن شعبة. والناس بتستسهل، يعني أبي بكر هو اللي جرأهم على ذلك، فحده عمر بن الخطاب.